الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لله رب العالمين في هذا الكون العريض سننا لا تحابي أحدا ولا تجامله، ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سنن الله رب العالمين الكونية في كونه العريض ما أخبر عنه الله جل وعلا في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه سنة كونية من سنن الله رب العالمين في كونه العريض، عاملة في هذا الكون بقدر الله رب العالمين وحكمته. وهذه السنة لا تجامل أحدا ولا تحابيه، حتى إن وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهراني أصحابه في موقعة أحد وغزوتها، وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع هذه السنة من النفاذ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يلزموا مواقعهم على قمة جبل الرماة، وألا يغادروا مواقعهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يمنع وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم من أن يحول الله رب العالمين نصرهم هزيمة، وأن يجعل الله رب العالمين الدائرة عليهم ولو في ظاهر الأمر. كل ذلك بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أجل هذا القانون وهذه السنة قال وكيل الأزهري في في عام 1388 من هجرة العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إننا لو انتصرنا في 67 على ما كان بنا من انحراف وشطط وخروج عن دين الله رب العالمين، ما زادنا ذلك إلا عتوا في الأرض واستكبارا. فأنما يقول إن سنة الله رب العالمين الكونية، الله رب العالمين وقضاه، والأمر كله لله رب العالمين على مقتضى الحكمة والعلم، والله رب العالمين هو العليم الحكيم. في مسند أحمد عن جبير بن نفير رضي الله عنه وأرضاه قال: لما فتح الله رب العالمين ونصر الله رب العالمين المسلمين نصرا عزيزا، وأعز الله رب العالمين الإسلام عزة ظاهرة عالية غالبة، جلس أبو الدرداء ناحية يبكي وينتحب. قال جبير: فذهبت إليه فقلت: في مثل هذا اليوم الذي أعز الله رب العالمين فيه الإسلام ونصر المسلمين تجلس ناحية تبكي؟ فقال: ويحك يا جبير، بينما هي أمية ظاهرة عالية لها الأمر، إذ خالفوا أمر الله رب العالمين فصيرهم الله رب العالمين إلى ما ترى. وكان المسلمون لما فتح الله رب العالمين عليهم قبرصا فرقوا بين أهلها، فبكى بعضهم على بعض أن يفتتوا الأكباد ويذيبوا القلوب. وهو الذي دعا في بادئ الأمر أبا الدرداء من أجل أن يبكي منتحيا ناحية يرى سنة الله رب العالمين الكونية عاملة في خلقه، وهو يخشى أن تدور الدائرة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة غالبة لها الأمر، إذ خالفوا أمر الله رب العالمين فصيرهم الله رب العالمين إلى ما ترى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من عمل هذه السنة الكونية في أوصال أمتنا، فيصيبنا ذل من بعد عز وضعة من بعد رفعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تبايعتم بالعينة، وهي صورة من صور التعامل الربوي، أن يذهب الرجل إلى رجل فيشتري منه سلعة إلى أجل ثم يبيعها له نقدا في الحال من غير أن يرد وأن يدفع له شيئا مما أجل عليه من ثمنها، يبيعها له نقدا بثمن أقل من الثمن الذي اشتراها به منه نسيئة، فيأخذ النقد أقل مما هو عليه دينا إلى أجل ثم ينصرف وقد رد السلعة. فهو تعامل هكذا على هذه الصورة: دخلت السلعة بين الأمرين وهو ربا، فيه من الحيلة ما فيه. يضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا لتعامل اقتصادي تجمع عليه الأمة أو تكاد، حتى إنها إذا لم يصبها شيء من الربا أصابها كثير من دخانه وغباره، والأمر لله رب العالمين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم، وقد دعا داعي الجهاد في سبيل الله رب العالمين أن يا خيل الله اركبي، رضيتم بالدنيئة والحطة وأخذتم أذناب البقر بعد أن كنتم تمتطون صهوات الجهاد، تثيرون الغبار الذي لا يشق جهادا في سبيل الله رب العالمين، ورضيتم بالزرع وأخلدتم إلى الأرض وأخذتم بالدعة والخفض ولم تخشوا شنو كما أمر الفاروق عليه الرضوان، لأن النعمة لا تدوم. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ووالله إن الذل لمحيط بمن بدل دين الله رب العالمين وغير سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل ذل فوق أن يسلط الله رب العالمين شذاذ الطرق وقطاعها من إخوان القردة والخنازير على خير أمة أخرجت للناس وقد أرضى عددها على المليار؟ وهؤلاء الشذاذ واللصوص لا يبلغون بجوارها شيئا، لا عددا ولا عتادا ولا قوة ولا نفاذا ولا منهجا ولا منهاجا، ولكنما هو قدر الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوشك أن تتباعى عليكم الأمم. فقيل: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معللا ومفسرا: إن تداعي الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تداعي الأمم عليكم ليس من قلة فيكم. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كثرة غثاء كغثاء السيج، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، وليبعثن الله رب العالمين وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: والوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وما كذلك يكون جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجلها سلط الله رب العالمين على الأمة ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دين الله رب العالمين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله رب العالمين قد جعل سنة كونية من سننه تنميها سبحانه الله بقدره وحكمته في كونه العريض، عاملة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سنن الله رب العالمين لا تحابي أحدا ولا تجامله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وانظر إلى حال الأمة قبل 67، إن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزء منها الأمة المصرية قبل 67 كانت في غفلة مطبقة عن دين نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلقت دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار بأسها بينها، لأن الأمة إذا بعدت عن الإسلام صارت أمما وقوميات وأعراقا، ونزعات وتصورات، ولا يلم الأمة ولا يجمع شملها إلا دين الله رب العالمين على مقتضى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأمة فقدت ما يربو على 600 مليون من المسلمين لما دعت إلى العرقية العربية، ثم إنها تنازعت بينها إلى اليمين حينا وإلى اليسار حينا وإلى يمين اليمين ويسار اليسار. ومعلوم أن اليمين ليس لونا واحدا، بل هو ألوان تختلف من واشنطن إلى باريس إلى لندن إلى غير ذلك من عواصم الغرب على انتماءاتها إلى اليمين. وأيضا اليسار يختلف بألوانه من الأحمر إلى الأصفر وما بينهما من موسكو إلى بكين. والأمة عندما تغادر دين الله رب العالمين مغادرة غير حميدة، وتجعل الدين دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، يصيبها ما أصاب الأمم قبلها بقدر الله رب العالمين، بل إنها تنازعت بينها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي 67 جاءت نكبة مريرة بكل ما يمكن أن تحمله اللفظة من المعاني وما يمكن أن تتفجر به من بين الثنايا والحنايا بالقيح وبالصديد. إنه في 3 ساعات دمرت جميع قوة المصريين من الطيران الراكد على أرضه، في 3 ساعات لا تزيد. وكنا نتوقع يومها أن يأتي إلينا الهجوم من قبل يهود من الشمال أو من الشرق، فجاءنا من الغرب. والأصل أن نتوقع الهجوم من كل صوب ولو كان من تحت مواطئ الأقدام، ولكن ما هو فقد البصر من بعد فقد البصيرة لغلبة المعاصي على القوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان المذيعون في وقتها يحرضون الجنود في الميادين بهذا التحريض العجيب: لا دين إلا القوة، ولا عقيدة إلا السلاح. يقولون: تقدموا أيها الجنود، فإن الفنانة فلانة وراءكم، وإن المطربة علانة بجانبكم، فتقدموا واخترقوا الصفوف. وما هكذا يكون الأمر، كما قال الشاعر العربي القديم: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إن الأمر ينبغي أن يعود إلى الله رب العالمين. نكبة ولا من مجير منها ولا عاصم، لأن المجير والعاصمة جيره قوم دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، وإنما هو دين الله رب العالمين. دمرت قوة الطيران الضاربة بجميعها، وتحطمت ما يقرب من 80% من قوة المصريين العسكرية، وهي أكبر قوة ضاربة عربية قط بفضل الله رب العالمين. وغنم اليهود الملاعين في ذلك الوقت من الأكاد ومن الذخيرة ومن الأرض ما لم يكونوا يحلمون به منذ أن جاء إسرائيل إلى كون الله رب العالمين. إنهم قد استحوذوا على سيناء وغزة ومرتفعات الجولان والضفة والقدس، ودخلوا إلى مسجد الله رب العالمين المطهر، ووقفوا ينتحبون هناك عند حائط المكة كفعل البهاليل. إن الله رب العالمين قدر ما قدره من هذا التقدير لكي يعود الناس إلى دين الله رب العالمين، وبالفعل عادوا صاغرين راغمين إلى دين الله رب العالمين. فلما من الله رب العالمين بالعودة الحميدة إلى دينه المجيد، ولا أي ولا ما بينهما، وإنما هو الله العزيز القدير، وما النصر إلا من عند الله. إن الله رب العالمين وحده يملك النصر، ولا يأتي النصر إلا من عند الله رب العالمين. ولكن الله رب العالمين جعل النصر الذي لا يأتي إلا من عنده وحده سبحانه، جعله الله رب العالمين مشروطا بشروط. إن الله رب العالمين يقول في كتابه العزيز: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلى الله عاقبة الأمور. إن الله رب العالمين يقرر في هذه الآية العظيمة أنه ينصر الذين إذا ما مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولم يقل العزيز الحكيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق ونواخير المجون وشواطئ العري وجعلوا الأمر شيوعية في الجنس وفي النساء وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما عاد القوم إلى دين الله رب العالمين وصار الشعار الله أكبر، أكبر من كل أحد، وقوته العزيزة الغالبة، وهو سبحانه الغالب على أمره، وليغلبن مغالب الغلاب. لما عاد الأمر إلى سوائه واستقر على قراره جاء النصر من عند الله رب العالمين. وفوجئ اليهود من إخوان القردة والخنازير في العاشر من رمضان، في السادس من أكتوبر، في مثل هذا اليوم الذي تحيا فيه الذكرى، لا ذكرى النصر وإنما ذكرى أسباب النصر، الذكرى التي ينبغي أن تكون أن النصر لا يتأتى من عند الله رب العالمين إلا لمن إذا مكنهم الله رب العالمين في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. عباد الله، إن الله رب العالمين يحب من عباده أن يطيعوه، ويأبى الله رب العالمين إلا أن يخذل من خذل دينه. والله رب العالمين ينصر من نصره، الله غني عن العالمين. ولكن نصرك لله رب العالمين كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل: ولينصرن الله من ينصره. الله رب العالمين هو القوي العزيز الغالب، لا يحتاج نصرا من أحد ولا معونة، ولكن الله رب العالمين هو الذي يعين وينصر، بيده مقاليد القوى والقدر. ولكن نصر الناس لله رب العالمين هو نصرهم لدين الله رب العالمين بإقامة دين الله رب العالمين في الأرض، وإلا فسنة من سنن الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، وليس البحر هاهنا ما ينصرف إليه الذهن بتى، وإنما هو الحياة والقرى وكل ما كان على ماء، والبر هاهنا البراري كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم في أظهر وجوه التأويل لهذا القول الشريف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عندما يأتي من الناس المعاصي وعندما يتأتى من الناس المخالفات، فلا تنتظر من الله رب العالمين للمخالفين نصرا مؤزرا، ولا عزة غالبة، ولا رفعة دائمة. وإن كان ذلك في بادئ الأمر فإنما هو الاستدراج، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: إذا رأيت الرجل يعصي الله رب العالمين ويفجر عن أمر سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك فهو في نعمة ظاهرة وفي عطاء متواتر، فاعلم أنه استدراج من الله رب العالمين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكم من أمة ظاهرة غالبة ينخر السوس في أوصالها بمعاصي الله رب العالمين وبالبعد عن دين الله رب العالمين. عباد الله، إن الصراع الدائر بين الأمم كالصراع الدائر بين الأشخاص في دنيا الله رب العالمين. إن الصراع إما أن يكون بين حق وحق، وهذا ممتنع تماما، لأنه لو كان بين حق وحق لاجتمع المتصارعون، لأن التطابق في الغاية والوسيلة التي هي الحق الذي عليه يتصارعون كثير بأن يجعل الأمر على وجه واحد ولا تزيد. إن الصراع لا يكون في الحياة بين حق وحق أبدا، الصراع إما بين باطل وحق وإما بين باطل وباطل، والصراع بين الحق والباطل لا يدوم. فإذا رأيت صراعا يمتد أزمانا فاعلم أنه صراع بين باطل وباطل، وأن الصراع بين الحق والباطل فيقول فيه الله رب العالمين: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل قصير النفس ولا يمكن أن يتمشى مع الحق في صراع يطول، إن هي إلا جولة أو جولتان أو جولات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ثم إذا هو زاهق مدحور كما أخبر ربنا جل وعلا في محكم التنزيل. وأن الصراع إذا ما طال فاعلم يقينا أن الصراع هنا بين باطل وباطل. قد يكون الحق في جانب بعض المتصارعين، ولكن الوسيلة التي توصل إلى هذا الحق وسيلة لا حق فيها، بل هي مبنية على الباطل الذي لا حق فيه ولا معه. إن صراعنا على فلسطين وعلى القدس الشريف صراع بين حق وباطل، ولكن الوسيلة لا حق فيها. إن اليهود من إخوان القردة والخنازير الذين يعتدون على المصلين في المسجد الأقصى في الأرض المباركة التي باركها الله رب العالمين، وفي المسجد الأقصى الذي بارك الله رب العالمين حوله، مدججين بالسلاح في دار عبادة تحترم في كل الأديان، يعتدون بالذخيرة الحية على المصلين فيجرح ما يربو على الألف ما بين راكع وساجد ومهلل وعابد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويموت شهيدا إن شاء الله رب العالمين ما يربو على الثلاثمائة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذلك يحفرون الأحافير تحت مبنى المسجد العتيق أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله مجمع الأنبياء والمرسلين، منذ كان الأنبياء والمرسلون يصلون خلف المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبراق بالباب مربوط في حلقه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم ثم يعرج به إلى عليا السماوات. هناك الآن من المجازر ما الله به عليم، لأن أمة فرطت في الأخذ بالأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الأخذ بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يلوم على العجز ولا يحبه، والله رب العالمين يرضى بالكيس ويحبه. يعني خذ الأسباب وحصل الوسائل والتفت إلى الطريق، فإذا ما غلبك شيء وحزبك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنهم لم يجلسوا كالعجائز في المقاصير بين أيديهم السبح يصبحون عليها في الأصباح وفي الأمساء ويدعون الدنيا لأهل الفجور. لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا حول محمد كوكبة نيرة وفرسانا لا يشق لهم في الهيجا غبار. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم، إذا عدت ناس الأوائل هؤلاء أجدادي وهؤلاء آبائي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سار على دربهم لم يجلسوا قائلين حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنما أخذوا بالأسباب كما أرشد إلى ذلك ربنا جل وعلا رب الأرباب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والمضطر هو الذي استنفذ الأسباب قاطبة وحصل الأسباب جميعها، فإذا ما فرغت أسبابه ودعا كان مضطرا. أما أن يدعو والأسباب بين يديه معطلة وتحت قدميه الطاقات مهدرة، فهذا لو دعا إلى يوم الدين فلن يستجاب له أبدا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرد الأمة إلى دينه الحنيف ردا جميلا، وأن يعلي شأنها ويرفع كلمتها في الخافقين بفضله وكرمه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر مالك، هو مالك بن نبي رحمة الله عليه، وهو عالم من علماء الأمة الأثبات، مفكر فذ ومنظر خطير. قال مالك رحمة الله عليه: جاءني رجل يوما فقال لي قد ولد لي مولود، وأحب أن ترشدني إلى أعدل الوسائل وأفضلها مما يمكن أن أحصله لتربيته تربية صحيحة وتنشئته تنشئة سديدة. قال مالك فقلت له: كم لمولودك من العمر؟ فقال: شهر. قال فقلت له: على البديهة قد فاتك القطار، فات منك زمانك الذي كان يمكن أن تربي فيه وليدك. يقول: ولد لي مولود وأحب أن ترشدني إلى أفضل الوسائل لتنشئته وتربيته كما يحب ربنا ويرضى. قال مالك كم له من العمر؟ قال: شهر. قال: فاتك القطار. قال مالك: ثم عدت إلى نفسي وكنت أظنني مبالغا، إذ كيف يكون القطار قد فاته في تربية وليده وما مضى عليه من العمر إلا شهر؟ قال: ثم تفكرت فوجدت أني كنت على الصواب، وذلك أن الرضيع أن الوليد يولد فيبكي فتلقمه أمه الثدي فيستقر في حسه ويتربى في ضميره أن الصراخ والبكاء والنحيب والعويل كل ذلك هو وسيلته المثلى التي لا وسيلة غيرها، والتي لا أفضل منها أن الصراخ والبكاء والعويل والنحيب كل ذلك وسيلته للحصول على حقه. يبكي الصبي الوليد، يبكي الصغير الغرير، فتلقمه أمه الثدي، فبعد ذلك إذا ما أراد الثدي بكى، وإذا ما أراد شيئا وإذا ما أراد أن يحصله بكى. فالبكاء والصراخ والنحيب والعويل وسيلته من أجل تحصيل ما يريد. قال مالك: نظرت فوجدت الأمر كذلك وهو يتأتى مع اللحظات الأولى من الميلاد. فتتربى هذه العقيدة في نفس العربي حتى إذا كبر وضربه اليهود ذهب إلى مجلس الأمن يبكي ويصرخ، يظن أنه بالبكاء وبالصراخ يتحصل على حقه ويحصل ما يريد. إن التربية ينبغي أن تكون بدءا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها أمة عندها المنهج الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه. ورضيت لكم الإسلام دينا، ونبيها لا نبي بعده، وعلماؤها هم الكواكب النيرات المنيرات بالليل. فما الذي ينقص أمة عديدها كعديد الرمال في الصحراء؟ ما ينقص أمة مقدراتها في جغرافيا السياسة بأعدل الأماكن على ظهر الأرض بمهبط الوحي وموطن الرسالات. ما ينقص أمة وعندها من مكنون ذخائر الله رب العالمين وكله في الأرض ما تتهافت عليه الأمم كبيرها وصغيرها في شرقها وفي غربها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن الله رب العالمين هو العزيز الغالب وهو القهار الفعال لما يريد. الله رب العالمين سبحانه وتعالى يقول فيه، ربنا جل وعلا يقول في ذاته ويحذر من سخطه وبأسه سبحانه. يقول الله رب العالمين آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله رب العالمين عندما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم سلم سلم، أو من تحت أرجلكم اللهم سلم سلم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أهون وأيسر، والأمر كذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إنه لمن المحزن أن تتأتى ذكر النصر، النصر العزيز الذي نصر الله رب العالمين فيه جند محمد صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، أن تتأتى ذكر النصر مشوبة بهذا الحدث الذي حدث هناك في أرض الرسالات في المسجد الأقصى الأقدس المطهر. إنها لذكرى مشوبة بفرحة غامرة وحزن دفين، ولكنما الله رب العالمين بحكمته يريد أن يدلنا على أن النصر كما كان بأسبابه هناك يمكن أن يكون بأسبابه ها هنا، ولكن لا تكون كما قال الشاعر في وصف الأولين: نجلس في الكواكب كنابلا كسالا، نشطر الأبيات أو نؤرق الأمثال، ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى. لا تلعنوا الظروف إن تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فالنصر من عند الله فيه أن يشاء، وليس حدادا لديكم يصنع السيوف. إن النصر بأسبابه، وأسبابه كما أخذنا بها في العاشر من رمضان: تأوخ الله رب العالمين بنا اليهود، وأعاد الله رب العالمين لنا الوطن السليم. النصر بأسبابه، والطريق معهود ومعروف: تخلي عن المعاصي بجملتها، وعودة إلى دين الله رب العالمين بجملته، وتآلف وتحاب وتناصر وتآزر، ورفق وليق ورحمة وسماح وحب ومودة، وتطليق للعداوة والبغضاء والحقد والحسد والشحناء، وتمسك بسنة سيد المرسلين. أما وإلا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط أجمعين. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب مصر مضلات الفتن، اللهم جنب مصر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين، وسلم وطننا وأوطان المسلمين، واجمع جميع المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.